بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. التوبة معناها الرجوع إلى الله يصدر ممن أساء في شيء، والتوبة فيها مراحل. شرع التوبة نفسه فضل من الله، كونه شرع ان فيه توبة دي فضل من الله علشان العبد يتوب، وبعدين يجي مرحلة ثانية يقبل التوبة. ولذلك تجد القرآن يقول ايه: ثم تاب عليهم ليتوبوا. تاب عليهم ليه؟ يعني ايه؟ شرع التوبة علشان هم يتوبوا، وبعدين هو يقبل الايه؟ يقبل التوبة. بس التوبة دي مش بس استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، لا، ده مراحل كبيرة. ولذلك فين هل سيدنا علي رضي الله عنه وكرم وجهه، وهم في الصلاة أقيمت الصلاة، فإذا برجل يقول: أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، الله أكبر ورا الإمام. فلما خلصوا من الصلاة قال له: استعجلت في التوبة، يعني خدتها كده في البتاع، هي التوبة كلمة تقال كده، يعني أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، الله أكبر. التوبة دي عايزة عملية طويلة. قال له: ولذلك توبتك تستحق توبة. طيب، استعجلت في التوبة، توبتك تستحق توبة. مش كلمة قال، ده منهج وبرنامج ينعمل عشان التوبة. أولا تستعرض ما فات فتندم على فعله، ولذلك فطوعت له نفسه قتل أخيه، مش كده؟ فقتله الى اخره، فاصبح من النادمين. اما هدئت الشرة بتاعت الخصومة والبتاع اصبح من النادمين. يبقى الاول حاجة ايه؟ تستعرض سيئاتك وتندم على انك فعلتها. طب ادي واحدة. وبعدين فيه فروض فاتتك فلا بد ان تقضيها بسنن النفل ليعوضها الله، ادي واحدة. ثالثا ان ترد المظالم الى اهلها، يعني اللي انت ظلمته ترد له ظلمته. شوف التوبة كم مرحلة، بقى ندم على ايه؟ ما فات، قضاء ما فات من فرائض، رد المظالم الى اهلها. وبعدين قال له ان تزوب في الحسنة كما زبت في المعصية، وأن تذوق مرارة مشقة الطاعة كما ذقت حلاوة المعصية. هذه بتيجي الايه؟ هذه التوبة. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. في اللغة بيقول لك يقبل التوبة من عباده، انما عن عباده. هي الاصول يقبل التوبة من مين؟ من عباده. جاب عن كده قال لك ده اسلوب رب بقى. ليه التوبة؟ علشان الذنوب اللي عملها تغفر، لكن الذنوب اللي اتعملت لها صفات من الحق تطلب حقها فيه. فلما عمل ذنب تيجي صفة القهار والمنتقم والجبار، عايزة تعمل ايه؟ تعمل عملها لانه مذنب. فصفة الجمال من الحق الغفور الرحيم تحمل عنهم هذه المسألة أمام صفات الجلال، زي ما قال آخر رمضان يقول: شفع المؤمنون، وشفع النبيون، وشفعت الملائكة، وبقيت شفاعته أرحم الراحمين. شفاعة، طب ده هم بيشفعوا عند ربنا، هيشفع عند مين؟ أم قال لك لأن لله صفات جلال اللي هي البطش والانتقام والقهار، مش كده، وفي صفات جمال الغفور الرحيم الودود اللطيف الله، تقوم صفات الجلال عايزة تاخد حقها فتعذب العاصي، تقوم صفات الجمال تقول عشان خطري يقبلوها يعني ادي شفاعة. تبقى تشفع صفات الايه الجمال عند صفات الجلال في نفي مستحقاتها. يبقى وهو الذي يقبل التوبة من عباده قال عن عباده، تبقى هي منهم انما هو شالها عنه. نعم. ولذلك قلنا ان لازم القرآن تبص تلاقي الحروف جاية لحكمة، يمكن المعنى يتأدى بحرف انما دقة المعنى عايزة حرف اخر. هناك قوله سبحانه وتعالى فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل. فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل. أصلبكم في، طب ده الصلب يبقى على الجذوع مش كده، يصلبوا على الجذع يشد كده الرباط ويعمل، انما بقول في الجذوع. ولذلك لما يجي المفسر يقول لا أصلبنكم في جذوع النخل اي على جذوع النخل، نقول له طب شال على وجاب في ليه ايه دلوقتي. نقوم نقول له لا، ده هو يريد لازم تقول كده لا أصلبنكم تصليبا قويا بحيث تدخل اجزاء المصلوب في المصلوب عليه. هات عود كبريت عشان تشوف الحكايه دي كده، عود كبريت وحطه على صابعك كده وبعدين اربطه، لا كل ما تربطه او ياخد مجاله جوه ولا لا، يبقى اكنه مش عليها، يبقى بقى ايه، يبقى المراد ايه فيها، المراد فيها وان كان الظاهر عليها. ادي واحده. في ايات ثانيه في القران مثلا يقول الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل، يجي المفسر يقول لك الحمد لله الذي وهبني مع الكبر انني كبير السن، مع الكبر ده وهبني ايه اسماعيل، لكن طب ما نقلش مع ليه، طب ده على ثلاث حروف ومع حرفين، يقوم يسيب مع اللي حرفين ويجيب ثلاث حروف على على بفد الاستعلاء، يعني كأن الكبر مانع من أن ينجب، ولكنكم من الله غلبت هذا المانع، فكأنه وهبه على الكبر. يبقى إيه اللي على الكبر؟ قدرة الحق سبحانه وتعالى. الله. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، يقول لك مغفرة الناس مع ظلمهم، تفسير كده. تقول له طب شال معه وجاب على ليه، يقول لك ربك ذو مغفرة لأن السيئة اللي ربنا هيغفرها كانت تتطلب العقوبة، ولكن عفو الله ورحمته علت عليه. نعم. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، ويقبل التوبة ويعفو عن ايه السيئات، ويعلم ما تفعلون. اوعى ان كنت عامل حاجة ما ظهرتش كده تفتكر ان دي بقى لازم تتوب برضو عنها، خواطرك في اي شيء مش بس الظواهر الجوارح. نعم. ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات. يستجيب ايه يعني ويستجيب الذين امنوا؟ الذين دي فاعل هي يعني يستجيب، لا ده ويستجيب الله الذين امنوا، اي ويستجيب الله للذين ايه للذين امنوا. طب ما يقول يجيب الله، ام قال لك لان استجابه تدل على سرعه العمليه لانها طلب على طول، طلب من الله، قالش يجيب ويستجيب الذين امنوا، او ان يستجيب هي الذين امنوا استجابوا لله وامنوا واسلموا ومشوا المنهج. ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات، قوله ويزيدهم من فضله تدل على ان الاستجابه من الله لهم، والكافرون لهم عذاب شديد. الله، مطرودين من الرحمه، مطرودين من البعد، لان اول مظاهر الغضب قلنا ان هو يغضب على من لكن يمكن يكون موجود غضبان عليه، لكن لما يكون غضبان ما يورنيش وشه يبقى احتجب عنه، لا ما يقعدش هنا خالص يبعدوه. يبقى الاول الغضب وبعدين الحجاب وبعدين اللعنة والإبعاد. نعم. لهم عذاب شديد، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. تعال بقى، لما يكون الرزق فيه بسطة يقوم ما يشغلش الإنسان بالحركة للرزق، يقوم ما دام ما ينشغلش ولا يكد ولا يعمل أي حاجة يبقى بيفكر في حاجة تانية، يبقى عنده البغي بقى. النعمة تطغيه، كما قال الحق سبحانه وتعالى: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. قارون، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، وبعدين حب يدينا صورة عن غنال: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، وإلى آخره. وبعدين قال: أوتيته على إيه؟ من عندي. هذه الطبه اللي طبها، قال له: اوتيته على علم عندك، طب احفظه بقى، ما دام اوتيته احفظه. فخسفنا به وبداره الايه؟ الارض. اذن النعمه والسراء قد يطغيه. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير. هو خلقنا وعارف طبيعنا، نيجي نقول له بقى: تعالى، الحق سبحانه وتعالى المجتمع فيه فقير وفيه غني، بس فيه فقر حرفة وفقر عجز صحيح. العاجز عن الكسب ده يشوف مصالحه منين، يقوم لازم ربنا يجيب له من القادر على الكسب قسم من المال يعيشه، زي ما قلنا الزكاة من أول الأمر مفروضة. فالعاجز عن العمل لما يتدبر فيه دي يقول: الله سلبني قدرة ولكن سخر لخدمتي قدرة كل إنسان. هم يتعبهم ويحسبهم ويجرموا وبعدين يخبطوا علي ويدوني وأنا قاعد حاطط رجل على رجل. الله، يبقى ده هو سيد والناس كلها عمالة تخدم إيه؟ ده اللي إيه؟ اللي يوضع الموازين الحق في حكم على الأشياء. زي مثلا الحج، واحد مستطيع بيروح يحج وواحد مش مستطيع، نقول له: يا غير المستطيع، أنت أحظ عند الله من المستطيع، لأن المستطيع قد يؤدي ولا تقبل، وأنت نزع منك الحكم كله انشال منك، يبقى أنت أحظ. ما تقولش بقى أنك. ولذلك بقول لك أغلب الناس اللي يسمون كانوا أولياء 90% منهم ما شافوش البيت، ولكن لما ما شافوش البيت ربنا يحرمهم يعني من الله. قال لك النبي: من الناس من يطوف بالبيت ومن الناس من يطوف بهم البيت. وروح له الحد كده، روح له الحد. زي ما ايه؟ زي الفقير اللي مش قادر يكسب، اللي بيطفح الدم وبيشتغل يروح لحد ويقول له خد. يبقى سيد ولا مش سيد؟ يبقى سيد. لكن هل تفضل العاجز عاجز والقادر قادر؟ لا، نداولها بين الناس. قال لك ليه؟ قال لك: لان هناك مصالح لا يمكن أن يقضيها الإنسان تطوعا وتفضلا، بل لا بد أن يقضيها لحاجة إلى أجرها. لأن كل الناس يبقى عندهم رزق، لما يجي بقى بدنا نكنس الشارع ولا نعمل جزم ولا نعمل أي حاجة، من يعملها بقى إن شاء الله؟ إنما لازم تعض الحاجة لعياله ولنفسه، يوم يعمل إيه؟ يشتغلها، يوم يشتغل الشغلة دي، فإن أخلص لها ربنا يقول له زي ما قلنا زمان: رضيت بقدري أعطيك على قدري. ولذلك أي عامل يعمل لصاحب العمل بأمانة وإخلاص ولا يحقدش عليه النعمة ربنا يخبطه يقول له: أنت أخلصت لهذا فعزتي وجلالي لأجعلنك فوقه صاحب عمل. لذلك تشوف بعض الناس كده كان صبي وبعدين يبقى دم أخلص للإيه، إنما اللي يحقد ما فيش، يفضل كده، يفضل زي ما مطرحه. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. عال أول. لكن تعالى بقى، ينزل بقدر كده كده، إنما لما تحصل بقى حاجة عندهم في اضطرار تيجي رحمته، يبسط بقى. ولذلك يقول ايه؟ وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. ما تفتكرش انه يقدر بقى ويخليهم لا، لما تيجي لهم حاجه امن يجيب المضطر اذا ايه دعاه ويكشف السوء. وهو الذي ينزل الغيث، كلمه الغيث معناها الذي يغيث من شر، حصلت مجاعه وحصل بقى مش عارف ما فيش جدب وبقى عايزين حاجه تغيثنا بقى، فيسمي المطر الذي ينزل بعد الحاجه يسميه ايه؟ يسميه غيثا، لانه اغاث المحتاجين. وهو الذي منزل الغيث من بعد ما قنطوا وايه ويئسوا، وينشر رحمته، ينشر يبسطها بقى على الناس كلها. وهو الولي اللي يجب ان يكون وليكم، هو وحميد اي محمود على النعم التي قدمها، لانه انعم عليك قبل ان يجدك، خلق لك سماء وخلق لك ارض وخلق لك شمس وخلق لك قمر وخلق هوا وخلق كل حاجه دي قبل ما تيجي. نعم. ومن اياته اي من اموره، من الامور العجيبه، الايه هي الامر العجيب. ولذلك تقول دي فلان ايه في الادب، فلان ايه في العلم، يعني شيء عجيب في العلم ايه. وكلمة آية طبعا جت في القرآن بمعاني متعددة، في آيات كونية، ومن آياته الليل والنهار، ومن آياته الشمس والقمر، ومن آياته آيات كونية بتلفت إلى حكمة الصانع وقدرته، هذه اسمها آيات. وفي آيات تانية تأتي مع الرسل عشان تثبت إنهم صادقين، اللي هي المعجزات. وفي آيات تانية تيجي حاملة للأحكام، اللي هي آيات القرآن اللي فيها. يبقى كم معنى؟ فيه آيات كونية تلفت إلى إيه؟ إلى عظمة الصالح. خلاص كده؟ وفيه آيات كمعجزات لتثبت صدق الرسول المبلغ عن الله. ولازم تكون حاجة ما يقدرش عليها البشر. ليه؟ لأن المعجزات لا تأتي إلا للتحدي. تتحدى وما تتحداش الا اذا كانوا ايه يعني اهل إيه؟ يعني ما نجيش نتحدى بالشعر واحد ما عندوش لغه. ولذلك المعجزه في القران اللي هي الايه بتاعه النبي عليه الصلاه والسلام جت على العرب، فالناس يقولون هزموا العرب، انهزموا امام الايه، لان تحداهم وعجزوا ان ياتوا بصوره ولا بعشره ولا باي حاجه. نقول له لا، ده كون القرآن نزل علشان يتحدى العرب شهادة للعرب، لأن ده دليل على أنهم إيه متفوقين أو في الحكاية دي بتاع. وإلا فأنت تتحدى واحد ضعيف ولا تتحدى واحد إيه؟ تتحدى واحد قوي. ومن آياته أي الكونية خلق السماوات والأرض، لانه آية تانية بيقول لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. طب اكبر منها بايه؟ ام قال لك يا اخي الناس بيجوا وبعدين يختضرون، ولد يموت في بطن امه، ولد يضرب طفل، ولد يموت شاب، وده يموت مش عارف ايه يموت، وبعدين الشمس والسماء والارض من يوم ما خلقها ربنا موجوده هي هي، يبقى الكائنات دي اطول عمرا منك انت يا مخدوم به، هي اطول عمر منك، انما هي اطول عمر منك، انت تموت وده يجي برضه وهي موجوده، وده يموت ويسيبها وهي موجوده، يبقى اكبر من خلق الناس. ولذلك يجب اننا نقول انا مكرم ومخلوقه لي الاشياء دي، وهي اطول مني عمرا لانها هتفضل الى ان تقوم الساعه. المساله دي ما تناسبش انني اكرم من الله، لان كل حاجه مخلوقه لي. نقوم نقول له ما هو انت هتيجي بقى لما تبقى عملك عمل صالح وتيجي في الآخرة الشمس تكور والقمر مش عارف ايه والايه والارض تبدل غير الارض والسماء تبدل غير السماء، يجي لها فناء وبعدين انت يجي لك بقاء، يبقى فضلت انت سيد برضه. ومن آياته خلق السماوات والارض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم اذا يشاء قدير. احنا قلنا زمان لله ما في السماوات، وهنا علشان خلق السماوات يبقى دي ظرف وده ايه وهي مظروف. بيقول السماد دي فيها خلق كتير بتدب فيه. طب الارض فيها بيدب وبنمشي من الحيوانات والدنيا والسماء. الملائكه برضو لها شغل ولها مش ورا وبتاع. هو الدبيب ايه؟ مش عمليه انتقال القدمين وهي برضو فيها كده. وهو على جمعهم اذا يشاء ايه قدروا يوم القيامه هيبقى يوم الجمع لا ايه لا ريب فيه. بتوع السماء والارض يجتمعوا. ومن اياته خلق السماوات والارض وما بث اي وما نشر وما بث فيهما من دابه وهو على جمعهم اذا يشاء قدير. بعض الناس بيقول لك ان في العلو وفي مش عارف في السماء اللي علقنا وظلتنا خلق ثاني ومكلفين. وبعدين يقول لك وهو على جمعهم اذا يشاء قدير. لان اذا كان سبق مثلا ان في المجموعه الشمسيه مثلا المجموعه الشمسيه فيها اشياء كتير الارض وعطارد والزهره والمريخ ونبتون والمشتري واورانوس كل دي موجود فيها. طب وفي مجموعات شمسيه ثانيه قالوا وفيها برضو ارض. طب والارض دي مش فيها برضو ناس؟ قال لك ده فيها ارض زيك تمام. هذه العظمه بقى. وهو على جمعهم اذا يشاء ايه قدير. اذا يشاء قدير. والى لقاء اخر ان شاء الله.